باب الصيد وهو مباح لقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. فصل ومن صاد. طيب يقول باب الصيد، الصيد يطلق على الفعل، على الفعل ويطلق على الحيوان، فهو مصدر يطلق على الفعل ويقال صيد، ويطلق على المصيد، المصيد. واضح الآن؟ إذن هو يطلق على على الفعل وعلى المصيد. فمثلا إنسان رمى حمامة، الحمامة تسمى صيدا، وهذا الفعل فعله يسمى صيدا. طيب الصيد تعريفه اقتناص الحيوان، اقتناص الحيوان المأكول البري المتوحش طبعا. خلاص الصيد اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. طيب قولنا اقتناص الحيوان المأكول يخرج غير المأكول، غير المأكول، غير المأكول لا يسمى صيدا لأنه لا يحل. طيب البري يخرج البحري فإنه يحل سواء صاده أم لم يصده. المتوحش طبعا احترازا من الأهلي أو الإنسي، فهذا لا بد فيه من التذكية. هذا الإنسان عنده دجاج في بيته، دجاج حوش، وعجز وصار يرمي الدجاج بندقية، تحل ولا لا؟ لا تحل لأنه مقدور عليها. طيب إذن هذا تعريف الصيد، اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. يقول رحمه الله وهو مباح، مباح على الأصل لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. والاستدلال بالآية قد يكون فيه نظر على الإباحة، لأن هذا في مقابل، لأنه أمر بعد نهي، والأمر بعد النهي في خلاف هل يكون للإباحة أو يكون لأي شيء، لما قبل النهي، لما قبل النهي. لكن يستدل بقوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال ما دمتم حرما يعني مدة دوامكم محرمين، ما دمتم، ما هنا مصدرية ظرفية، ما دمتم حرما يعني مدة دوامكم محرمين. فيفهم من أن ما بعد الإحرام يكون فيه الصيد مباح. واعلم أن الصيد، الصيد يقول ما المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا، وهو الأصل. فيكون واجبا كما لو كان فيه إنقاذ نفس من هلاك، إنقاذ نفس من هلاك، يعني إنسان أشرف على الهلاك وعنده صيد فإنه يجب عليه أن يصيد. وكذلك يكون واجبا فيما إذا كان حرفة الصيد مهنة له، يكتسب منها قوت، يكتسب منها القوت وقوت من يمونه، فيجب عليه الصيد، لأن النفقة على النفس وعلى الأهل واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أواضح الآن؟ طيب يكون مستحبا، يكون مستحبا كما لو أراد إكرام ضيف، عنده ما يكرم به الضيف لكن أراد زيادة إكرام للضيف فصاد صيدا لأجل هذا الضيف، شو الحكم؟ إنسان مثلا في برية عنده نزل به ضيف وعنده مثل لحم لكن يريد أن يقدم لضيفه غزالا إكراما له، فصاد هذا الصيد لأجل الضيف، نقول هنا مستحب، مستحب. طيب ويكون محرما، يكون محرما كفي كما في حال الإحرام والحرم، فالصيد في حال الإحرام حرام والصيد في الحرم حرام، وكذلك يحرم إذا تضمن، إذا تضمن أذية الناس بالدخول إلى مزارعهم وإتلاف أموالهم فهذا لا يجوز. يعني لو كان الصيد مثل الإنسان يدخل مزارع الناس ويصيد ما على النخل من الطيور ولكنه يتلف الثمر فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. طيب ويكون مكروها، إذا كان لمجرد اللهو واللعب لأنه عبث، ويكون مباحا إذا كان لحاجة فهو الأصل. إذن الصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا إذا كان فيه إنقاذ نفس من هلاك، وكذلك إذا كان قوتا له ولعياله تكسبا، ويكون محرما كحال إحرام أو في حرم، أو إذا تضمن أذية الناس، ويكون مستحبا كما للضيف، ويكون مكروها إذا كان لله واللعب لأنه مجرد عبث، ويكون مباحا وهو الأصل. واختلف العلماء رحمهم الله في أيما أفضل من جهة المكاسب، الصيد أو الزراعة، أو الزراعة، اختلفوا في ذلك. يعني الأفضل الإنسان أن يكون كسبه من الصيد أو أن يكون كسبه من الزراعة. فبعض العلماء قال الأفضل أن يكون كسبه من الصيد، لأنه لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، أواضح؟ ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن الصيد أفضل مأكول، أفضل ما أكل الإنسان من الصيد، لأنه ليس فيه الشبهة إطلاقا. والزراعة قالوا أفضل مكتسب، وهذا هذا المذهب، أن أفضل مأكول هو الصيد، وأفضل مكتسب هو أو هي الزراعة. لماذا الزراعة أفضل مكتسب؟ قالوا لأنها أقرب إلى التوكل، أقرب إلى التوكل، ولأنه إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة كان له أجر، كما في حديث، كما في حديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، كان له أجر. شوف، حتى لو لم ينوي الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا يطرأ على باله البهائم، لا يطرأ على باله البهائم، ومع ذلك يثاب. طيب لو نوى أكثر، طيب لو وضع شاخصا يطرد البهائم، إنسان وضع يضعه مزارع شخص، أو يضع على نخل يضعون بالونات، بالونات طويلة حتى الطير يظن، ملونة يظن أنها ثعبان، وإذا جاء الطير ورآها يظن أنها ثعابين فيهرب. هذا قصد المنع ولا لا؟ نعم. مش رأيك يثاب؟ يعني الإنسان إما أن ينوي أو يقصد أن يأكل الطير منه، أن يأكل الطير منه، وإما أن يقصد منع الطير، يفعل فعلا لمنع الطير، أو لا تكون له نية. طيب يقول هنا الغارس أو الزارع إما أن يقصد، يطرأ على بالي حين الغرس أو الزرع أن تأكل منه الطيور والبهائم، أو يفعل فعلا لمنعها، أو لا يصدر منه نية. ففي الأول لا شك أنه يثاب زيادة، وفي الأخير الثاني إذا لم ينوي أيضا يثاب، لكن الأول أشد أكثر ثوابا. بقينا فيما إذا صنع ما يطرد البهائم كالمخايل التي توضع، هل نقول هنا ليس له أجر؟ أو يقال إنه لم يقصد منعها وإنما قصد دفع أذيتها؟ نعم الثاني، حسب النية. إن حسب النية، وحينما يضع هذه الأشياء لا يقصد أن البهائم لا تأكل، ولكن يقصد منع دفع الأذى. ولذلك لو وقع شيء من التمر في أحواضه والأحواض وما أشبه فأكل يفرح بهذا. نعم، نكمل أصل المسألة. نقول أي ما أفضل المكاسب؟ أقول المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل أن الصيد أفضل مأكول، وأن الزراعة أفضل مكتسب. أما كون الصيد أفضل مأكول فلأنه لا شبهة فيه، وأما كون الزراعة أفضل مكتسب قالوا لأنها أقرب إلى التوكل، ولحديث: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كان له أجر، كان له أجر. والصحيح فيه، وبعض العلماء عكس، يعني قال التجارة أفضل مكتسب، التجارة أفضل مكتسب، وفيه المسألة خلاف، والصواب في هذا أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يكون متقنا للزراعة وهي حرفة له ومهنة له فهي أفضل، ومن الناس من يكون متقنا للتجارة لا يعرف الزراعة فتكون أفضل له. إذن الأفضلية بحسب كل شخص، حسب كل شخص. نعم. وقوله تعالى إذا أحل لكم الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح جمع جارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب، وما علمتم من الجوارح، هذا فيه دليل على فضيلة العلم. فضيلة العلم، كيف فضيلة العلم؟ أن الكلب المعلم يحل صيده والكلب غير المعلم لا يحل صيده، وهذا دليل على فضيلة العلم. شوف حتى في البهائم الذي البهيمة التي عندها علم خير من البهيمة التي لا علم عندها. لكن كيف يكون التعليم؟ قال الفقهاء رحمه الله التعليم بالنسبة للكلب وما أشبه ذلك يكون بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. تعليم الكلب ونحوه كالفهد، تعليمه بواحد من بهذه الأمور الثلاثة: أن ينزجر إذا زجر، أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فقال له انطلق ينطلق، وإذا قال قف يقف، وإذا أمسك أمسك لم يأكل، لأنه إذا أكل فمعنى ذلك أنه أمسك لنفسه، والله عز وجل قل فأكلوا مما أمسكنا عليكم. واستثنى بعض العلماء من ذلك، استثنى من ذلك ما إذا كان الكلب جائعا وأكل، فيقول هنا الأكل هو لم يمسك على نفسه وإنما أكل لدفع حاجته. أما بالنسبة للجوارح من الطيور فتعليمها من تعليم نحو صقر وبازي وشاهين أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولم يشترطوا أن لا يأكل إذا أمسك، وعللوا ذلك بأن الصقر لا بد أن يأكل من فريسته، لا بد، في نفس الشيء لا تطيب نفسه إلا أن يقضي نهمته ولو بشيء يصير، وإذا قالوا الصقر إذا أكل فيعفى عن ذلك ولا بأس. طيب، هذا بالنسبة للتعليم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن التعليم يرجع فيه إلى أهل الخبرة والمعرفة، فإذا قال أهل الخبرة والمعرفة إن هذا الكلب معلم فهو معلم، وهذا الجارح معلم أو الطير معلم فهو معلم، فإذا مسألة التعليم من عدمها المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والرأي، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وهو أقرب. يقول قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي نوع من الصقور، وكل ما تعلم الصيد. طيب، هذا وهي الكلاب، الكلاب جمع كلب، وكلب الصيد مما أباح النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقتناؤه، ولهذا جاء في الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حارث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراط. طيب، واعلم أن الكلاب من جهة الأحكام على أربعة أقسام. القسم الأول كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل. والثاني، القسم الثاني الكلب العقور فهذا يقتل في الحل والحرم. العقور يعني من العقر، وهو النهش، وهو الذي عرف بالعض بنابه، ويسمى عند بعض الناس المغلوث، كلب المغلوث معروف، يصير فيه مرض داء. طيب، غالب اللي ينهش يكون مسعور. نعم. طيب، القسم الثالث الكلب الأسود، الكلب الأسود، وهذا يختص عن بقية الكتاب بأحكام. أولا، لا يحل اقتناؤه مطلقا ولا يحل صيده. ثانيا، ويقطع الصلاة وهو شيطان ويجب قتله. خمسة أحكام. الكلب الأسود يختص عن غيره بأحكام، منها أنه لا يباح اقتناؤه مطلقا حتى للصيد والحرث والماشية. وثانيا، لا يحل صيده، ما صاده حرام. والثالث، يقطع الصلاة. والرابع، أنه شيطان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال الأسود قال ذاك شيطان. والخامس، أنه يجب قتله عند بعض العلماء. القسم الرابع من أنواع الكلاب ما سوى ذلك، ما سوى هذه الثلاثة، فهذه من جهة الاقتناء لا يجوز، ومن جهة القتل إن آذت قتلت وإلا تركت. فصارت الكلاب الآن أربعة أقسام: ما يباح اقتناؤه، يباح اقتناؤه ولا يقتل، وهو كلب الصيد والحرث والماشي، لا يقتل لأنه محترم بالنسبة لمن اختص به، ولا الكلب بنفسه ليس له حرمة. والثاني، القسم الثاني، الكلب العقور، فهذا يقتل في الحل والحرم. والثالث، الكلب الأسود، فهذا له الأحكام الخمسة المذكورة. والرابع، ما سوى ذلك من الكلاب، فهذه إن آذت قتلت لأنها التحقت بالمؤذيات، يعني يسن قتلها لأنها التحقت بالمؤذيات، وإلا فلا.